فجاءته إحداهما تمشي I'm قالت إحديهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت قالت احبهما أبت استأجرهن خير استأجرت القوي إحدى ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عذر عليّ